يقول ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر. ما الذي يحذفون؟ يحذفون كان واسمع. نعم مثل ما انت بطل. ها؟ ما انت بطل. لا اما انت بطل. لا لا يحذفونها ويبقون الخبر. الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر. وش المحذوف الآن؟ المحذوف كان وش التقدير؟ إن كان خيرا فخيرا واسمها ضمير. إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم. طيب لماذا لا تأتي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحسن من هذا وأسهل وأوضح. نعم صحيح. ولو كان الملتمس خاتم صحيح. طيب هل تزاد بغير لفظ الماضي عقيل؟ نعم. هل تحذف قصدي هل تحذف بغير لفظ الماضي؟ مثل نعم احسنت. ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم يعني يكون خيرا لكم. طيب في الماضي فقط. نعم يا عبيد الله ما معنى قوله وبعد ان تعويض ما عنها ارتكب؟ يا بعضها الماء ولا التراب؟ طيب يعوض عنها ماء زي مثل ومن كلام العرب. نعم لا هذا ممكن ابن مالك طب ما يحتج به. اما اباخرج هذا هو الشاهد. كمل. فان قومي لم تاكلهم ما هم بياكلونهم لم تاكلهم بالضبور. طيب ذكرت انت البارحه ان من العلماء من قال ان اما شرطيه وارتحت أنا لهذا القول ولكن أرجو أن تتحفنا به. أنا راجعت مسألة الكوفيون قالوا أن الآن أو أصل إن شرقية وليس أن إن شرقية وجاءت في جوائب. ما يستقيم لأن أن مفتوحة الآن. هذا أصل إن وش اللي قال بأن إن إلى أن؟ هو لو قال أبا خراشة إما أن ذا نفر وصارت تقدير إن كنت ذا نفر فإن قومي لا بأس. طيب الآن نريد على كل دولة ربما تبقى. أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي. يلا اعرف أما أنت ذا نفر أن المصدرية مبنية حرف مبني على السكون حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من الأمر. نعم. كان ما عوضا عن كان. نعم. نعرف ما هو كان. ها؟ ما هو كان. أنت هنا ما عوضا عن كان. عوضا عن كان. المحذوفة. المحذوفة. وكان ترفع الاسم. وكان ترفع الاسم ويسمى اسمها وتسمى خبر ويسمى خبر. طيب وأنت ضمير منفصل وهو في الحقيقة متصل بكان. لا ما عندك كان ما في كان. المحذوف. إذن أن ضمير منفصل عوض عن الضمير المتصل في كان. في كان المحذوف. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميع أنت. أن. نعم. أن. ضمير. أم لا ضمير منفصل أم لا مصدري يا شيخ أم مصدري أنت جميع إيش إلى كوش ضمير ولا مثل ما قال مصدرية ها ايش كمل اسم كان اسم كان محذوف محذوف معه لان ان هذا الضمير منفصل بدل عن الضمير المتصل أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر اسم كان المحذوف هكذا نقول والتاء حرف خطاب يلا أن ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع خبر كان المحذوف والتاء حرف خطاب طيب كان المحذوف اسم اسم اسم نعم اسم كان المحذوف ذا خبر كان منصوب بها خبر كان محذوف منصوب نعم. بها وعلامة نصبه ألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة نعم. وهو مضاف ونفر مضاف إليه ومضاف إليه مجرور إضافة علامة جره الكسر الظاهر على طيب فإن قوم فإن قومك فإن قوم لم تكن مضاف خلب عليه الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلا أصلها كنت عوض بدلا عن التاء أن المصدرية وش أصلها كيف التركيب يعني كيف تركيب الجملة قبل كل شيء قبل أن نحذف كان تركيب الجملة كنت كذا ما في شيء غيره الضمير والله مع التصرف لا تركيب الجملة قبل التصرف فيها بحذف كان والتعويض اما انت برا فاقترب اما انت ذا نفر نعم ان كان ان كنت ذا نفر فاقترب ان كنت ذا نفر فاقترب لا بعد عليك شوي وترك دخلت حديث بحديث ذا نفر بعدها فإن قومهم أصلا أنت الآن قلت أن كنت ذا نفر لكن باقي عليك شوي هي مهب أن كنت فيها شيء مقدر قبل تأخير لا أنت ما حضرت أين لأن كنت صح لام التعليل لأن كنت ذا نفر طيب هذه اللام التي للتعليل أين متعلقها؟ نعم لأن لام حرف جر لام التعليل حرف جر تحتاج إلى متعلق فإن لا لا لا شيخ البيت أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع تأكلهم شيء لا محذوب التقدير فافتخرت عليه ها افتخرت عليه لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو فخرت علي فالآن يعني هذا التركيب تحليله إلى هذا التحليل البعيد اللي ما أظن والله أعلم أن الشاعر قال أراده